صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب الديات. دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا أو 12,000 درهم فضة أو 200 بقرة أو 1,000 شاة فيخير من لزمته بينها. ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. ودية كتابي حر نصف دية مسلم. يقول المؤلف رحمه الله: باب الديات. الديات جمع دية، وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب الجناية. هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية. فقولنا المال المؤدى إلى المجني عليه فيما إذا كان القصاص فيما دون النفس، أو وليه فيما إذا كان القصاص في النفس أو فيما دونها. في النفس إذا كان المستحق لذلك صبيا أو مجنونا، أو وليه فيما إذا كان القصاص في النفس. إذن الدية هي المال المؤدى إلى المجني عليه. متى تؤدى الدية إلى المجني عليه؟ نقول فيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس. متى تؤدى الدية إلى الولي؟ في حالين: الحال الأولى إذا كان المجني عليه صبيا أو مجنونا فإن الدية تؤدى إلى وليه، والثاني فيما إذا كانت الجناية قتلا، يعني قتل شخصا، فإنها تؤدى إلى وليه. ثم بين المؤلف رحمه الله الدية فقال: دية الحر المسلم 100 بعير أو 1,000 مثقال ذهبا أو 12,000 درهم فضة أو 200 بقرة أو 1,000 شاة فيخير من لزمته بينهما، بين الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم. فأصول الدية على المشهور من المذهب 5 كما ذكر، وقيل إن أصولها 6 وإضافة يضاف إلى ذلك 100 حلة 100 حلة. والقول الثاني أن أصول الدية هي الإبل، أن الأصل في الدية هي الإبل. قالوا لأن جميع مقادير الدية مقدرة بالإبل، كما في حديث عمرو بن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه إلى أهل اليمن. فجميع مقادير الديات في النفس وفيما دونها هي الإبل. وما ذكره المؤلف وما جاء في بعض الآثار فإنه محمول على أن ذلك من باب التقويم، من باب التقويم. وهذا القول هو الراجح، أن الأصل في الدية هي الإبل، فتقوم الإبل في كل زمان وفي كل موضع بما يكون مقابلا لها من الدراهم والدنانير والريالات وغيرها، وإلا فهي الأصل لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأن في النفس 100 من الإبل. قال: فيخير من لزمته بينهما، يخير بين هذا وهذا وهذا، ولكن أيهما أحضر؟ من لزمت، لزم الولي أن يقبل. فإذا قلنا إن أصول الدية 5 فأحضر الجاني فضة، لا يقول المستحق: لا أنا أريد إبلا أريد بقرا، لأيهما أحضر؟ من تلزمه الدية لزم الولي أن يقبل. فلو أحضر مثلا 1,000 شاة وقال الولي: لا أنا أريد 100 من الإبل، قلنا ليس لك ذلك، لأن الجميع أصول، فأيهما أحضر لزمته. وهذا مبني على أن أصول الدية هي هذه. قال: ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. فدية المرأة على النصف من دية الرجل، أبل دية الأنثى على النصف من دية الذكر، كما جاء ذلك في الحديث في حديث عمرو بن حزم في كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كتبه إلى أهل اليمن. وهذا أعني كون المرأة أو الأنثى على النصف من الذكر هو أحد المواضع التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر. فالأصل في الأحكام الشرعية تساوي الذكور والإناث في الأحكام، فما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل. والأحكام الشرعية بالنسبة لما يختص بالذكور والإناث على أقسام. القسم الأول أحكام تختص بالذكور دون الإناث، كوجوب الجمع والجماعات والجهاد والولاية، كل هذا خاص بالذكر. والقسم الثاني أحكام تختص بالإناث دون الذكور، كإباحة التحلي بالذهب والحرير، فإن هذا خاص بالأنثى دون الذكر، أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. القسم الثالث ما تزيد فيه المرأة أو الأنثى على الذكر، وذلك في الكفن. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المرأة تكفن في 5 أثواب وأن الذكر في 3، فهنا زادت عليه. والقسم الرابع ما تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر، وذلك في مواضع، منها أولا الدية كما هنا، عقل المرأة على النصف من عقل الرجل، ومعنى عقل يعني الدية، فالدية تسمى عقلا كما سيأتي. ثانيا الشهادة، قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ثالثا الإرث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. رابعا العطية، رابعا العقيقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. خامسا العتق من حيث الأجر والثواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا كان فكاكا له من النار، ومن أعتق أمتين كانتا فكاكا له من النار. سادسا العطية، فالمشروع في العطية أن تكون كالإرث، بأن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله عز وجل. سابعا الصلاة، فالأنثى على النصف من الذكر فيها، وليس معنى ذلك أنها تصلي الظهر 2 والذكر 4، لا، الصلاة قالوا إن أكثر مدة الحيض كم؟ 15 يوما، فالمرأة مثلا إذا أطبق عليها الدم جلست 15 يوما نصف الشهر، فلذلك تجلس 15 يوما لا تصلي، فصارت على النصف من الذكر من هذا الوجه. نعم. قال ودية كتابي، والكتاب هو اليهودي والنصراني، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، سموا أهل كتاب لأنهم ينتسبون إلى كتاب، فاليهود كتابهم التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى كتابهم الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه الصلاة والسلام. دية كتابي حر خرج به العبد نصف دية المسلم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عقل الكافر على النصف من عقل المسلم، يعني ديته. قال والكتابية على النصف من ذلك، لأن الأنثى على وجه العموم من حيث الدية هي على النصف من الذكر، سواء كانوا من المسلمين أم من أهل الكتاب. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله ودية كتابي حر نصف دية مسلم، والكتابية على النصف من ذلك، ودية رقيق قيمته. طيب، دية رقيق قيمته، لأن العبد متقوم، فمن جنى على عبد فقتله فإن ديته هي قيمته، يقوم هذا العبد بأن يقال هذا العبد الذي جني عليه، لو قدرنا قيمته كم يكون؟ قالوا مثلا 10,000، فتكون ديته 10,000، قومناه 5,000 تكون ديته 5,000، فدية العبد قيمته بالغة ما بلغت. نعم. قال ودية جنين حر غرة قيمتها 10 دية أمه، دية جنين حر، يعني لو جنى على امرأة فأسقطت جنينا فديته غرة، غرة عبد أو أمة عشر دية أمه، دية أمه مثلا 50 من الإبل فيكون عشرها كم؟ 5. نعم، ولهذا قال وهي 5 من الإبل. صلى الله إليكم. قال ودية جنين حر غرة قيمتها 10 دية أمه، 10 دية أمه وهي 5 من الإبل. وأما الدية في الأعضاء فمن أتلف ما في الإنسان منه واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية كاملة، ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين ففيهما الدية وفي إحداهما نصفها، وفي الأجفان الأربعة الدية وفي أحدها ربعها، وفي أصابع اليدين الدية وفي أحدها العشر، وفي الأنملة إن كانت من إبهام نصف عشر الدية، وإن كانت من غيرها فثلثها، وكذا أصابع الرجلين. نعم، يقول المؤلف رحمه الله فمن أتلف ما في الإنسان منه واحد. شرع المؤلف رحمه الله في بيان مقادير ديات الأعضاء، والقاعدة في هذا كالتالي: أولا، ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة. قال كالأنف، فلو جنى على شخص وقطع أنفه فعليه الدية كاملة. قال واللسان، لو جنى عليه وقطع لسانه فعليه دية واحدة، لأن هذا الشيء ليس من الإنسان فيه إلا شيء واحد. قال والذكر كذلك، ففيه دية كاملة. إذن ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة. ثانيا، ما في الإنسان منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية. ما الذي يكون الإنسان فيه شيئان؟ نقول كاليدين والعينين والأذنين والرجلين. قال ففيهما الدية، فلو جنى عليه وقطع يديه دية كاملة، لو قطع يدا واحدة نصف الدية، ولهذا قال وفي أحدهما نصفه. وثالثا، ما في الإنسان منه ثلاثة أشياء فيه الدية وفي أحدها ثلث الدية، كالأنف. الأنف يشتمل على ثلاثة أشياء: على منخرين ومار، مارن الأنف الأرنبة ما لان منه، فلو جنى عليه وقطع أرنبة الأنف فيها ثلث الدية، لو قطع منخرا أو أتلف منخرا فيه الدية ثلث الدية، فلو أتلف الجميع فيه الدية كاملة. رابعا، من أتلف ما في الإنسان منه أربعة أشياء ففيها الدية وفي أحدها ربع الدية، وذلك في الشعور أهداب العينين كم؟ 4. لو أتلفها جميعا فيها الدية، ولو أتلف واحدا منها ففيه ربع الدية. خامسا، من أتلف ما في الإنسان منه 5 أشياء ففيها الدية وفي أحدها خمس الدية، مثل كم أصابعك؟ من يقول أصابع؟ كم أصابع يدك؟ 5، والثانية 5، ورجليك كم فيها؟ 10. لا، نقول هذا في المذاقات. الإنسان فيه 5 مذاقات: حلاوة وعذوبة وملوحة ومرارة وحموضة، هذه مذاقات 5. الحلاوة معروف كالحلوى والسكر، العذوبة كالماء العذب الزلال، المرارة القهوة مر، الحموضة كالليمون، الملوحة كماء البحر. فلو جنى عليه جناية وأتلف المذاقات صار لا يذوق شيئا فيها الدية، لكن لو أنه أتلف واحدا من هذه المذاقات صار يشرب الماء لا يميز بين العذب والمالح، يعني ما يتطعم بالملوحة، ففيه خمس الدية، وهكذا. إذن القاعدة ما فيه شيء واحد فيه الدية كاملة، ما فيه شيئان فيهما الدية وفي أحدهما النصف، ما فيه ثلاثة فيها الدية وفي أحدها الثلث، ما فيه أربعة فيها الدية وفي أحدها الربع، ما فيه خمسة فيها الدية وفي أحدها الخمس. إيش؟ لا لا لا، الملوحة في غير الماء. عندك مذاق، إنسان أن تذوق الشيء تقول مالح، وتذوق الشيء في غير الماء. لو أعطاك واحد ملح تذوق تقول ملح، وتذوق الماء تقول عذب، فهي خمسة. يقول مالك رحمه الله: وفي الأجفان الأربعة الدية وفي أحدها ربعها، وفي أصابع اليدين الدية وفي أحدها العشر، عشر الدية. قال: وفي الأنملة، ويجوز في الأنملة، ويجوز في الأنملة. قال الناظم: وهمز أنملة ثلث وثالثه التسع في أصبع واختم بأصبوع. وهمز أنملة ثلث وثالثه، فتقول أنملة، أنملة، أنملة، هذا الفتح. وتقول إنملة، إنملة، إنملة، وتقول أنملة، أنملة، أنملة. كم من لغات؟ تسع. مثل أصبع، أصبع، لكن أصبع زاد أنها أيضا عاشر، أصبوع، فيجوز أن تقول أصبع، إصبع، أصبع، كلها لغات. يقول المؤلف رحمه الله: وإن كانت من غيرها فثلثها. ونعم، وفي الأنملة إن كانت من إبهام نصف عشر، نصف عشر الدية، لأن دية الأصبع عشر من الإبل. الإبهام فيه كم مفصل؟ مفصلان الإبهام. وإن كان من غيرها فالثلث، ثلاث مفاصل، كل مفصل فيه الدية. قال رحمه الله: وكذا أصابع الرجلين، يعني فيها الدية كاملة وفي أحدها عشر الدية. ويجب في السن خمس من الإبل، والأسنان ثنتان وثلاثون سنا، أسنان الإنسان الطبيعي ثنتان وثلاثون سنا، في كل واحد منها خمس، خمس من الإبل، فالجميع مئة وستون. فلو جنى عليه وأتلف أسنانه ففيها مئة وستون بعيرا، أكثر من الدية. بل إن بعض العلماء رحمه الله قال: يتصور أن الإنسان يأخذ ربما أكثر من عشر ديات وهو حي يرزق. حي، لو قطع أنفه وعينيه وأصابعه وأذهب المذاقات وأتلف أسنانه وقطع ذكره وقطع لسانه، يبقى حي ولكن يأخذ هذه الديات. نعم. قال رحمه الله: وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء دية كاملة، في إذهاب نفع دية كاملة. فلو مثلا جنى على يده فأذهب منفعتها وصارت شلاء، ففيها دية كاملة، لأن وجودها كعدمها. لو جنى على عينه وأتلفها، أتلف منفعتها، صار لا يبصر حتى مع وجود العين، فإن فيه الدية كاملة. قال: وفي عين الأعور دية كاملة ولا قصاص. دية الأعور دية كاملة ولا قصاص. فلو أن شخصا جنى على أعور وأتلف الأعور، إما أن يكون جانيا أو مجنيا عليه. الأعور، من الأعور؟ الأعور هو الذي لا يبصر إلا بعين واحدة. فإنسان مثلا جنى على شخص أعور وأتلف عينه ففيها الدية كاملة، لأن هذه العين تقوم مقام عينين. لو كان العكس، لو أن الأعور جنى على شخص وأتلف عينه، ففي هذه الحال يقول المشهور من المذهب أنه لا قصاص، لا يقتص منه، وعليه دية، دية كاملة لسقوط القصاص. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. والشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة، وهي عشر، ففي الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمسة عشر، وفي المأمومة ثلث الدية وكذا الدامغة والجائفة. طيب يقول المؤلف رحمه الله: فصل. والشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة. الشجة هي الجرح، الجرح في الرأس والوجه خاصة، أما في بقية البدن فلا تسمى شجة، هذا عند العرب. وهي عشر، الشجاج عشرة أنواع. الحارصة هي التي تحرص الجلد أي تشقه، يعني مثل ما يسمى عندنا مخش، فلو جنى عليه جناية حارصة هي تسمى حارصة. والبازلة، البازلة وتسمى الدامعة والدامية، فلو جنى عليه زيادة على الحارصة خرج الدم، تسمى ماذا؟ تسمى بازلة وتسمى دامية وتسمى دامعة. والباضعة التي تبضع الجرح وتصل إلى اللحم، التي تبضع الجرح يتشقه. والمتلاحمة التي تصل إلى اللحم، كل واحدة تزيد على الأخرى. فعندنا الحارصة مجرد شق الجلد، البازلة يظهر الدم، الباضعة تبضعه تشق الجلد، المتلاحمة يصل إلى اللحم، والسمحاق وهو الغشاء الرقيق الذي يكون على العظم. يقول حكومة، هذه فيها حكومة يعني ليس فيها مقدر، حكومة. والحكومة عند الفقهاء هي أن يقدر المجني عنه، أن يقدر المجني عليه بدون الجناية، ثم يقدر وفيه الجناية وما بينهما هو الحكومة. قال: وفي الموضحة الخمس، الموضحة التي توضح العظم، فلو جنى عليه جناية شق الجلد، حرص الجلد، وخرج الدم وخرج اللحم ووصل إلى العظم، تجاوز السمحاق إلى العظم، هي تسمى موضحة. لماذا؟ لأنها أوضحت العظم يعني أظهرت. وفي الهاشمة، الهاشمة التي تهشم العظم، يقول عشر. وفي المنقلة التي تنقله، شوف العظم الآن، هذا إنسان جنى على شخص وصل إلى العظم وكسر العظم، كسره للعظم يسمى إيش؟ هاشمة. طيب كسر العظم، العظم لما كسره انتقل سمى منقلة. قال: وفي المنقلة خمسة عشرة. وفي المأمومة ثلث الدية، المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ أو تصل إلى الجوف، يعني على وجه العموم المأمومة هنا تصل إلى الجوف، هذه فيها ثلث الدية. والدامغة التي تصل إلى الدماغ بل إلى أم الدماغ. يقول المؤلف رحمه: وكذا الدامغة والجائفة. فالجائفة التي تصل إلى الجوف فيها ثلث الدية. نعم. إذن هذه الشجاج مرتبة، كل مرتبة تكون أعلى من المرتبة الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. وعاقلة الإنسان ذكور عصبته نسبا وولاء. نعم. عاقلة الإنسان، العاقلة من العقل، سموا عاقلة قيل لأنهم يمنعون الجاني من فعل ما لا ينبغي، يعني يمنعونه ويصدونه. وقيل إنهم سموا عاقلة لأن أولياء المجني عليه، نعم، لأن أولياء الجاني يحضرون الإبل في الدية فيعقلونها في فناء أولياء المجني عليه. إذن العاقلة سموا عاقلة إما من العقل وهو المنع، لأنهم يمنعون الجاني أو من ينتسب إليهم من فعل ما لا ينبغي، أو أنها مأخوذة من العاقلة من العقل، يعني من عقل الإبل، وهي ربطها في فناء أولياء المجني عليه. يقول: عاقلة الإنسان ذكور عصبته، خرج بذلك الإناث. يقول ذكور عصبته نسبا، لأنه ليس هناك عصبة من النفس من النساء، فالعصبة العصبة بالنفس بالنسبة للنساء لا تتصور إلا في مسألة واحدة فقط. العصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس وبالغير ومع الغير. العصبة بالنفس هم الذكور، هم الذكور. لا يوجد عصبة من الإناث إلا في مسألة واحدة فقط، وهي المعتقة، المعتقة إذا اعتقت عبدا فإنها تكون عصبة له بالنفس إذا لم يكن له ورثة. ولهذا قال الناظم: وليس في النساء حرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. وليس في النساء حرا يعني جميعا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. يقول: نسبا وولاء. والولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. فإذا فرض أن إنسانا مثلا أعتق عبدا ولم يكن لهذا العبد الذي أعتقه وارث من أولاده ونحوه، فإن ولاءه يكون لمعتقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. هؤلاء هم العاقلة. قال: ولا تتحملوا عمدا. العاقلة لا تتحمل عمدا، لأنه سبق لنا أن دية العمد تكون على القاتل، لأن القاتل عاص والعاصي لا يناسبه التخفيف. ولا عبدا، لأن العبد مال، لأن العبد مال متقوم، فهي لا تتحمله بخلاف القصاص. قال: ولا صلحا ولا اعترافا. لا صلحا يعني لو تصالح الجاني والمجني عليه فإن العاقلة لا تتحمل، لأن إنما تتحمل الدية وهذا صلح. ولا اعترافا يعني لم تصدق به، واعترافا لم تصدق به، كما لو جاء شخص وقال: إني جنيت على فلان وقطعت أصبعه خطأ أو شبه عمد. فالعاقلة لا تتحمل هذا إلا إذا صدقت. إلا إذا صدقت. لماذا؟ قالوا: لاحتمال التواطؤ، أن يتواطأ مع شخص، يعني يأتي إلى شخص مثلا مجني عليه أو فيه تلف ويقول: أتفق أنا وأنت على أني قد جنيت عليك، ونأخذ الدية من العاقلة ثم نقتسمها فيما بيننا. ولهذا: ولا اعترافا لم تصدق به. ولا ما دون الثلث. ما دون ثلث الدية لا تتحمله العاقلة. قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. فما دون الثلث يكون قليلا، فالغالب أن ما دون الثلث لا يجحف بمال الجاني. نعم. والعاقلة يحملها الحاكم أو القاضي الشرعي، كل بحسبه، بحسب القرب، فمتى أمكن تحميل قريب لم يحمل البعيد. كذلك أيضا بحسب الغنى والفقر، فلا نقول مثلا كل واحد من أقرباء يدفع 10,000، لا، نحمل بالنسبة، نقول على كل واحد الخمس، العشر ونحو ذلك، لأن إذا جعلناها بالنسبة صار هذا هو العدل. قال: وكفارة غير العمد كالظهار. وعلم من قوله كفارة غير العمد أن الكفارة لا تجب في قتل العمد، لأن الله عز وجل لم يذكر ذلك، بل قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فلم يذكر الكفارة. ولأن العمد أعظم من أن تكفره الكفارة، فلهذا لا تجب الكفارة إلا في قتل الخطأ وشبه العمد. فإذا قال قائل: إذا كان القاتل خطأ معذورا ولا إثم عليه، فكيف وجبت الكفارة مع أن القاتل خطأ معذور وليس عليه إثم؟ فالجواب: أولا، أن الكفارة في قتل الخطأ وجبت لأمرين: أولا، تعظيم شأن القتل وأن شأنه عظيم، فتعظيما لشأن القتل والدماء أوجب الله الكفارة. وثانيا، أن القاتل خطأ قد يكون منه شيء من التفريط، صحيح أنه لا يأثم، لكن مع ذلك قد يكون منه نوع تفريط، فلذلك وجبت الكفارة. قال: كالظهار. كالظهار إلا أنه لا إطعام فيها. وكفارة الظهار على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. فهي وكفارة الجماع في نهار رمضان على حد سواء. قال: إن إلا أنه لا إطعام فيها، لأن الله تعالى ذكر خصلتين: العتق والصيام، ولم يذكر الإطعام. فإذا استطاع أن يصوم فهذا هو الواجب، إن لم يستطع إن استطاع أن يعتق فهذا هو الواجب، فإن لم يجد الرقبة أو ثمنها فحينئذ يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا بعذر شرعي. نعم. قال: ويكفر عبد بالصوم لأنه لا مال له، لأن العتق يلزم منه المال والعبد لا يملك، ولهذا السبيل إلى التكفير بالنسبة للعبد هو الصيام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب القسامة هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وإذا تمت شروطها بدأ بأيمان ذكور عصبته الوارثين، فيحلفون 50 يمينا كل بقدر إرثه، ويجبر كسر، فإن نكلوا أو كان الكل نساء حلفها مدعا عليه وبرئ. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب القسامة. القسامة عرفها قال: هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. وصورة القسامة أن يوجد قتيل في موضع أو في محلة أو عند أهل بلد أو قبيلة ولا يعرف من قتله، وجدنا شخصا مقتولا، فيتهم أولياؤه شخصا معينا ويقولون: الذي قتل فلان، الذي قتل فلانا هو فلان، فلا بد من التعيين، فلا يصح مثلا يقول: أنتم قتلتموه، لا بد أن يعين الشخص الذي يدعى عليه في القسامة، وحينئذ يحلفون 50 يمينا ويستحقون دم القاتل. هذه صورة القسامة، صورتها أن يوجد شخص قتيل في موضع أو في محل أو عند قبيلة نجده مقتولا، وجدناه يتشحط بدمه مقتولا، فيأتي أولياؤه ويقول: الذي قتل فلان، الذي قتل فلان هو فلان، فلا بد من تعيينه، فلا يكفي أن يقول: أنتم قتلتموه أو طائفة من القبيلة قتلوه، لا بد أن يعينوا. فحينئذ إذا عينوا حلفوا 50 يمينا فيستحقون دم هذا القاتل. فإذا قدر أن أولياء المقتول لم يحلفوا كما حصل في قصة حويصة ومحيصة بن مسعود حينما قال له النبي قال لهم: تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم، قالوا: كيف نحلف على شيء لم نره؟ فقال: إذن تحلف لكم يهود، فقالوا: إنهم قوم كفار، يعني لا نثق بأيمانهم وحلفهم، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. إذن أولا يطالب أولياء المقتول بالحلف، نقول: احلفوا 50 يمينا وتستحقون، والخمسون يمينا هذه توزع على الورثة كما ذكر المؤلف كل بقدر إرثه. فإن لم يحلفوا قالوا: كيف نحلف على شيء لم نره؟ نقول: إذن ننقل هنا الأيمان إلى أولياء المتهم الذي اتهمته بالقتل، فيحلفون 50 يمينا ويبرأ. هذه هي صورة القسامة. قال: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. القسامة خالفت غيرها من الدعاوى في أمور: أولا أن اليمين في القسامة كانت في جانب المدعي، والقاعدة أن اليمين في جانب المدعى عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثانيا مما خالفت فيه القسامة أنهم يحلفون على أمر لم يروه، يعني يحلفون على غلب الظن، والأصل أن الحلف لا يكون إلا عن يقين. وثالثا مما خالفت فيه القسامة تكرار الأيمان، لأن ما سوى القسامة يكتفى فيه بيمين واحدة. هذه ثلاث مسائل خالفت فيها القسامة سائر الدعاوى: أولا مما خالفت فيه أن اليمين في القسامة كانت في جانب المدعي، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والجواب عن هذا أنه لا معارضة لأن اليمين حقيقة تكون في جانب أقوى المتداعيين، وإنما كانت اليمين في الحديث في جانب المدعى عليه لقوة جانبه. فمثلا لو قلت لك: هذا الكتاب الذي في يدك لي، أنا مدع وأنت مدع عليك، أنا علي البينة وأنت عليك اليمين. لماذا كانت اليمين في جانبك؟ لقوة جانبك، لأن الأصل أن ما في يدك ملك لك. فاليمين ليست دائما تكون في جانب المدعى عليه، وإنما تكون في جانب أقوى المتداعيين. ولهذا لو أن شخصا ادعى على آخر وقال مثلا: هذا الشيء الذي في يدك لي، أو هذا العقار لي، وليس عنده بينة، ليس عند هذا المدعي بينة، حينئذ يطلب الحاكم من المدعى عليه اليمين، لقوله عليه الصلاة والسلام: واليمين على من أنكر، فيقول: احلف وتبرأ. لو أن المدعى عليه لما وجه الحاكم اليمين إليه أبى أن يحلف، قال: لن أحلف، حينئذ ترد اليمين إلى جانب المدعي. السبب نقول: لأن المدعى عليه لما نكل قوي جانب المدعي. كيف يقوى جانبه؟ نقول: الآن الحاكم لما وجه إليه اليمين، اليمين لا تضره، فلولا أنه مبطل ما امتنع من اليمين، وحينئذ قوي جانب المدعي. وهذا يدلك على أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين. أما الأمر الثاني أو المسألة الثانية، وهي أنهم كيف يحلفون على شيء لم يروه، فنقول: يجوز الحلف على غلبة الظن ولا يشترط اليقين. ولهذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مكتلا وقال: خذ هذا فتصدق به على أهلك، فقال: أعلى، خذ هذا فاجعله كفارة، قال: أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. هو هل هذا الرجل ذهب إلى المدينة وفتش بيوتها بيتا بيتا ليعرف أهو أفقر أم لا، أم هم؟ نقول: لا، لكنه حلف على غلبة الظن. إذن نقول: هي لم تخالف القواعد العامة. رابعا ثالثا أن ما جاء فيها من تكرار الأيمان، نقول: تكرار الأيمان لعظم شأن القتل، فالقتل شأنه عظيم، فلذلك كررت الأيمان تعظيما وتغليظا. ولهذا الأمور التي يكون فيها عظم تغلظ اليمين، كما سيأتينا أن اليمين تغلظ بالصيغة والهيئة والزمان والمكان، لكنها لا تغلظ إلا فيما فيه خطر. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا تمت شروطها بدأ بأيمان ذكور عصبته الوارثين، فيحلفون 50 يمينا كل بقدر إرثه، ويجبر الكسر. يعني لو كانوا مثلا أكثر، تجاوز 51، يعني صاروا 50 وشيء، نقول: يجبر الكسر. فإن نكلوا، يعني الورثة نكلوا أي امتنعوا، أو كان الكل نساء، حلفها مدعا عليه وبرئ. إذا نكلوا بأن قال أولياء الجاني أولياء المجني عليه: لن نحلف، نكلوا، حينئذ ترد الأيمان إلى من؟ إلى الأولياء الجاني أو المدعى عليه. أو كان الكل نساء، حينئذ يحلف المدعى عليه وبرئ. نعم، هذه هي القسامة. نعم.